فعندما نسأله البقر العوامل هل فيها زكاة؟ نعم فيه خلاف بين أهل العلم. نعم منهم من قال بوجوب الزكاة فيها، كيف؟ ومنهم من قال ليس فيها زكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن العوامل من البقر ليس فيها زكاة، ولم يقل بخلاف ذلك إلا مالك والليث رحمهم الله، ولا يعلم لهم موافق من أهل العلم. فجمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين واتباع التابعين على أنه لا زكاة في العوامل. فما هي البقر العوامل؟ هذه البقر العوامل التي فيها زكاة؟ نعم أحسنت، هي التي يستخدمها صاحبه في حرث الأرض والدوس ونزع الماء وحمل الأثقال وغير ذلك من حوائجه، فهي من أموال القنية التي ليس فيها زكاة إلا الحلي على خلافه، فما كان يقتنيه للاستعمال لا يزكي عليه، فلم تقتنى للنماء حتى يقال فيها زكاة. طيب إذا كانت هذه البقر العوامل سائمة هل فيها زكاة؟ أيضا ليس فيها زكاة وإن كانت سائمة، كون عنده 40 عنده 30 بقرة استعملها في الحرث وفي حاجاته الخاصة وهي سائمة ترعى المرعى ولا يعلفها، وإن علفها دون السنة دون نصف السنة فأكثر السنة وهي سائمة ويعلفها قليلا، أيضا ليس فيها زكاة على الصحيح. ومنهم من استثنى السائمة من البقر، يعني من العوامل السائمة، فقال فيها زكاة، والصحيح أن البقرة العوامل مطلقا ليس فيها زكاة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وإنما الزكاة في السائمة، فبأي شيء أجاب المالكية على دليل الجمهور أن الزكاة في السائمة؟ أنه خرج مخرج الغالب. أحسنت، فذكر استوهم قالوا في البقر خرج مخرج الغالب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في كل 30 من البقر تبيع أو تبيع، هذه الكلية تدل على العموم. وبماذا أجاب الجمهور؟ عن دليل المالكية في كل 30 من البقر تبيع أو تبيع، نعم أنه مطلق، وحديث ودليل الجمهور حديث أنس مقيد، حديث غير الذي جاء في التقييد بالسوم يعني مقيد، والمطلق يحمل على المقيد، هذه قاعدة معلومة. والقيود الأصل فيها الاعتبار في الشرع، فلا يترك ظاهرها والعمل بمفهومها إلا بدليل، ولا دليل يقضي بعدم اعتبار هذا القيد. فإذا هذا القيد لا بد منه، تكون بقرة عاملة ليس فيها زكاة، وإذا كانت سائمة الأصل فيها زكاة إلا إذا كانت عاملة ولم تقتنى للنماء، فالحاصل البقر التي لم تقتنى للنماء فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة يبيع ويشتري فيها، فلا يشترط فيها نصاب السوم أن تكون 30 أو 40 إلى آخره، ففيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمة الذهب والفضة، قيمة نصاب الذهب والفضة أو الفضة على ما يختار على ما تقدم في الخلاف، هل المعتبر الذهب في التقويم أم الفضة؟ فمن أهل العلم من قال الأمر واسع في عروض التجارة، يعتبر فيها سواء الذهب قيمة الذهب نصاب الذهب أو نصاب الفضة، ومنهم من رأى أنه يعتبر فيها الأحظ، والأحظ للفقير هو الفضة في هذا الزمان لأن سعرها ناقص. والذي يظهر هو مخير، فهاتان عملتان كان يتعامل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة، قال رحمه الله: وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي. معنى يتجر فيه حتى لا تأتي الصدقة عليه فتأكل هذا المال إن لم يتجر فيه ولي اليتيم، ستأتي عليه زكاة بعد زكاة ربما تأكله، لكن لو اتجر فيه سيحصل فيه نماء. ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. أخرجه الترمذي باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، أخرجه الترمذي. في باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 641. والدارقطني في سننه باب وجوب الزكاة، والدارقطني في سننه باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم الثاني 109. من طريق المثنى ابن الصباح، من طريق المثنى ابن الصباح عن عمر بن شعيب به، من طريق المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب به عن أبيه عن جده، هذا به معنى اختصارا للسند المذكور. والحديث بهذا السند ضعيف، والحديث بهذا السند ضعيف. مثنى بن الصباح هو اليماني الأنباري أبو عبد الله، مثنى بن الصباح هو اليماني الأنباري أبو عبد الله. قال الإمام أحمد: لا يسوى حديثه شيئا، قال الإمام أحمد: لا يسوى حديثه شيئا، مضطرب الحديث، لا يسوى حديثه شيئا، مضطرب الحديث. قال البخاري: قال يحيى القطان: ترك حديثه. قال البخاري: وقال البخاري قال يحيى القطان: ترك حديثه لاختلاط منه، ترك حديثه لاختلاط منه. قال ابن معين: ضعيف. قال ابن حبان: كان ممن اختلط في آخر عمره. فاختلط حديث الذي فيه الأوهام والمناكير، فاختلط حديثه الذي فيه الأوهام والمناكير بحديثه القديم، بحديثه القديم الذي فيه الأشياء المستقيمة، أي ولم يميز بين الحديثين، لم يعرف لا من ذاك. وأما إذا عرف فما قبل الاختلاط قبل، وما بعد الاختلاط رد، لكن ما تميزه. اختلط حديثه الذي فيه الأوهام المناكير بحديثه القديم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير، هذا حديثه المستقيم الذي فيه الأشياء الطيبة عن المشاهير، هؤلاء من الرواه يرويه أو يروونه عنه عن أقوام مشاهير، فبطل الاحتجاج به، فبطل الاحتجاج به بحديثه القديم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير، عن أقوام مشاهير فبطل الاحتجاج به. قال الحافظ: التغريب ضعيف، اختلط بآخره. فالحديث كما سمعته، والحديث ضعفه الترمذي بعد إخراجه، والحديث ضعفه الترمذي بعد إخراجه، فقال في إسناده مقال، وقال في إسناده مقال، لأن مثنى ابن الصباح يضعف في الحديث انتهى، والحديث ضعفه الترمذي بعد إخراجه، فقال في إسناده مقال لأن مثنى ابن الصباح يضعف في الحديث انتهى، والحديث له طرق أخرى إلى عمرو بن شعيب، والحديث له طرق أخرى إلى عمرو بن شعيب غير طريق المثنى بن الصباح. والحديث له طرق أخرى إلى عمرو بن شعيب غير طريق المثنى بن الصباح، فقد جاء من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو به، فقد جاء من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو به، أخرجه الدارقطني، أخرجه الدارقطني، ومحمد بن عبيد الله هو العزرمي وهو متروك، ومحمد بن عبيد الله هو العزرمي وهو متروك كما في التقريب والتلخيص. ومن طريق عبد الله بن علي الأفريقي عن عمرو به، رواه ابن عدي كما في التلخيص، رواه ابن عدي كما في التلخيص، والأفريقي هذا ضعيف، والأفريقي هذا ضعيف. ومن طريق أبي إسحاق الشيباني عن عمرو به، ومن طريق أبي إسحاق الشيباني عن عمرو به، وأبو إسحاق ثقة، وأبو إسحاق ثقة، لكن الراوي عنه مندل بن علي، لكن الراوي عنه مندل ابن علي العنزي وهو ضعيف، إذن هذه الطريقة ضعيفة أيضا، وإن كان الراوي الشيباني عن عمرو، لكنها من طريق مندل، لكن الراوي عنه مندل ابن علي العنزي وهو ضعيف، وخالف هؤلاء جميعا، وخالف هؤلاء جميعا حسين المعلم، خالف هؤلاء جميعا الذين يروون عن عمر هذا الحديث مرفوعا، من ولي يتيما له مال، كل هؤلاء يروون الحديث عن عمر مرفوعا، خالفهم حسين فرواه موقوفا كما سيأتي على عمر بن الخطاب، وخالف هؤلاء جميعا حسين المعلم، أو المعلم كان المعلم، حسين المعلم، فقال عن عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب، فقال عن عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال، أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه، أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه 158، والدارقطني السنن 210، والدارقطني في السنن 210، من طريقين عن حسين ابن المعلم به. وهو أثر صحيح إن شاء الله، وسماع ابن المسيب بن عمر صحيح، وأخرجه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح، وأخرجه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه. قال الألباني: قلت ورواه ابن أبي شيبة من طريق الزهري ومكحول عن عمر، هذه شواهد. قلت ورواه ابن أبي شيبة من طريق الزهري ومكحول عن عمر، انتهى. فالراجح في حديث الباب أنه موقوف على عمر، فالراجح في حديث الباب أنه موقوف على عمر. وممن رجح الوقف البيهقي كما في معرفة السنن الآثار، وممن رجح الوقف البيهقي كما في معرفة السنن والآثار 66، قال رحمه الله، قال رحمه الله: والمحفوظ عن عمرو بن شعيب عن سعيد المسيب، والمحفوظ عن عمرو بن شعيب عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب، وذكر الأثر أن عمر بن الخطاب وذكر الأثر. فالحاصل الراجح في هذا الحديث هو الوقف على عمر، وأما رفعه وما ذكر هنا فهو ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له، وإنما الأثر عن عمر: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. هذه الطريق صحيحة، وهي طريق حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن سعيد المسيب أن عمر قال كذا وكذا. وسماع سعيد من عمر اختلف فيه العلماء، فممن نفى سماعه يحيى بن معين، وهكذا يحيى بن سعيد وابن أبي حاتم وأبو حاتم ومالك وجماعة نفوا سماع سعيد من عمر رضي الله تعالى عنه. وممن أثبت سماعه أحمد بن حنبل كما في التهذيب للمزي، قال أحمد بن حنبل: أدرك سعيد عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل. قال: أدرك سعيد عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل، كما في تحفة التحصيل. وممن رجح الوقف فيه أيضا الدارقطني في علله، وأما ابن التركماني فهو يضعف الأثر الذي قلنا بأن إسناده صحيح على ما ذكر البيهقي رحمه الله، وهو يضعف هذا الأثر عن عمر كما في الجوهر النقي، وأعله بالانقطاع والاختلاف فيه، وبفتوى سعيد بن المسيب بخلافه أعله بهذه العلل، انقطاع بين سعيد وعمر بناء على أنه لم يسمع سعيد من عمر، وهكذا أيضا بالاختلاف فيه الذي تقدم معنا، منهم من يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن أبيه عن جده مرفوعا، منهم من يروي عن عمرو بن شعيب عن عمر، اختلاف فيه. وبفتوى سعيد راوي الأثر بخلافه، بفتوى سعيد راوي الأثر بخلافه، فإنه أفتى بخلاف هذا الأثر، فلو كان مسموعا لديه لأفتى به هذا الأصل، وقال عمر قال كذا وكذا، لكنه أفتى بخلاف الأثر. هذه ثلاث علل ذكرها ابن التركماني رحمه الله في الجوهر النقي معللا بها هذا الأثر الذي قلنا الصحيح فيه هو ما سمعت الوقف على عمر، ومع ذلك يقول ابن التركماني هذا الأثر ضعيف، الصحيح فيه الوقف لكنه ضعيف، وعلة بالانقطاع والاختلاف فيه وبفتوى سعيد بخلافه. فقال رحمه الله بعد أن ذكر قول البيهقي إسناده صحيح: قلت كيف يكون صحيحا؟ ومن شرط الصحة الاتصال، وسعيد ولد لثلاث سنين مضينا من خلافة عمر، ذكره مالك وأنكر سماعه منه وقال النعيم رآه صغيرا ولم يثبت له سماع منه. وأسند البيهقي في كتابه المدخل عن مالك أنه سئل: هل أدرك ابن المسيب عمر؟ قال: لا، ولكنه ولد في زمانه، فلما كبر أكب على المسألة في شأنه حتى كأنه رآه، ولهذا لم يخرج الشيخين أو لم يخرج الشيخان لابن المسيب عن عمر شيئا. ثم أن هذا الأثر اختلف فيه، فرواه ابن عيينة عن عمر بن شعيب عن عمرو بن دينار عن عمر بن شعيب عن عمر عن عمرو بن شعيب عن عمر، هذا الآن يبين وجه الاختلاف. ثم إن هذا الأثر اختلف فيه، فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر ولم يذكر ابن المسيب، وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن عمرو بن دينار ولم يذكر عمرو بن شعيب، ولأن ابن المسيب كذا أو لأن المسيب أفتى بخلافة كما تقدم، كذا ذكر الدارقطني في علله. ثم إن المسيب خالف هذا الأثر كما قال ابن المنذر، وذكر في الإشراف كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى. فالحاصل الأثر فيه اختلاف على ما قيل بأنه الصحيح فيه الوقف، أما المرفوع فلم يثبت قطعا، المرفوع لم يثبت قطعا لما سمعت من العلل التي فيه. بقي معنى الموقوف الذي الصحيح به ما ذكر، الوقف عن عمر، هل هو ثابت أم ليس بثابت؟ فثبوته بناء على سماع ابن المسيب من عمر، ونفي ثبوته بناء على الانقطاع وعدم سماع ابن المسيب من عمر، فالإمام أحمد يثبت سماعه وأكثر أهل العلم على النفي وأنه لم يسمع منه. الحاصل مع ما جاء عن عكرمة، مع ما جاء عن الزهري عن عمر، وإن كان فيها انقطاع هذا مع هذا فلعله يصرح الأثر، وإن لم يصرح الأثر فالصحيح الحكم عليه أن الزكاة واجبة في مال اليتيم، تغو في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وإن لم يثبت الأثر فالعمل عليه عند جماهير أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن المسألة. لكن أولا ذكر الأثر أو ذكر الحديث، تخريج الحديث وهل صح الحديث أو لم يصح، فتقدم معنا أن الحديث الصحيح فيه الوقف على عمر، وهذا الموقوف على عمر هل هو ثابت أم ليس بثابت، فهو من طريق ابن المسيب عن عمر، وابن المسيب عن عمر في سماعه كلام، في سماع المسيب عن عمر. فمن الذي أثبت السماع من العلماء وقال ذلك الكلام الذي كالمستنكر على من يرد هذا؟ وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ نعم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن نفى سماعه؟ نفى سماع المسيب عن عمر ابن معين بس ابن أبي حاتم وأبوه والإمام مالك، أحسنت، هؤلاء نفوا سماع ابن مسيب عن عمر، يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، ابن أبي حاتم وأبو حاتم والإمام مالك رحمهم الله جميعا، وأحمد يثبت وينكر. وهل تجرى القاعدة هنا المثبت مقدم على النافي؟ الذي يظهر يحتاج إلى نظر، فإن الذين نفوه كما ترى منهم، ثم ما فيه جزم بسماع ابن المسيب على الإطلاق عن عمر رضي الله تعالى عنه، حتى يصحح كل ما جاء من طريقه عن عمر، فكان صغيرا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه كما قال مالك، فلما كبر أكب على المسألة في شأني حتى كأنه رأى، وإلا قال لا، قال لا، ولكنه ولد في زمانه صغير، ولد في زمان عمر وهو صغير آنذاك، لكن لما كبر أكب على المسألة في شأني حتى كأنه رأى عمر، يروي عن عمر كثيرا ويذكر مسائل عمر حتى كأنه رأى عمر، وإلا هو صغير ولد في زمن عمر لكنه صغير في ذلك الزمن، لذلك أنكر مالك سماع ابن معين إلى آخره، وقال معين رآه صغيرا ولم يثبت له سماع منه. فهذه القاعدة تحتاج أن تنظر هنا، هل يعمل بها بأن المثبت مقدم على النافي وقد سمعت أنه ولد صغيرا أو ولد في زمن عمر وكان صغيرا؟ فانظروا لنا ماذا قال بعض المعاصرين في السماع كشيخنا رحمه الله، هل أثبت السماع على الإطلاق أم خص بعض الآثار وبعض الأحاديث خصها بالسماع دون غيرها؟ فإنك قد علمت أن الشيخين أعرضا عن هذه الطريق، طريق المسيب عن عمر، فلم يخرج شيئا من طريق المسيب عن عمر، وإعراضهما لمعنى ليس هكذا، عفوا، إعراضهم عن إخراج حديث من طريق المسيب عن عمر لمعنى من المعاني، ما عرض هكذا. فانظروا كلام شيخنا رحمه الله، فهو من أهل التحقيق في هذا الشأن، هل أثبت السماع مطلقا أم أنه أثبت بعض الأحاديث عن عمر، مسيب عن عمر وليس على الإطلاق، فإنه كان صغيرا كما سمعته. أما المسألة يأتي ذكرها إن شاء الله في وقت آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.